مكان الجوامع دي كلها ومكان المتحف الشرطة ده اللي هو السجن كان القصور بتاعت مين؟ القصور بتاعت الأيوبيين والمماليك. يبقى الجزء الثاني الجزء الايه؟ الحربي. شوفوا برج المقطم فين اللي احنا كنا دخلنا من عنده؟ واحد منكم يقول له الله طب ما بدل التعب دي يا بنتي يا كيتي صح؟ بدل التعب ده ما تفتحوا لنا باب. هقول لك لا ما ينفعش لان السور عالي. لازم تلف اللفة الجميلة الحلوة وتيجي هنا. يبقى تاني وتالت ورابع زي ما انا قلت انا في القسم السكني القصور. الباب اللي هناك ده هو شايفينه؟ اللي قدامه البرجين اللي عند الاخ مش اللي عند الست اللي بتكنس. لا لا على الشمال. ده يدخلني للابراج اللي انا قلتها. جوه البرجين دول وهروح انا هناك هوريكم القصر. اللي اسمه قصر الحريم. اللي بقى دلوقتي المتحف ايه؟ الحربي. وده ما تخشوش ما تضيعش وقت. بس انا هتكلم لما اروح هناك نبذة عنه. انا هنا شايف ايه؟ شايف متحف الشرطة اللي كان السجن الحربي. شايف جامع محمد علي باشا. شايف جامع الناصر محمد بن قالون. والباب اللي داخلة منه العربية بتودي الى الابراج اللي دلوقتي المتحف الحربي. اللي انا بكرر اللي كان قصر الحريم. الباب ده اسمه الباب الاوسط او باب القلة. كلمة قلة يعني صغير. كان في برج هناك اسمه برج القلة اللي عمله السلطان الملك الظاهر بيبرس. كأنك ما سمعتش مني. تقلقش. انما اسمه الباب الاوسط او باب القلة اللي بيدخل لايه؟ للقسم الحربي. يبقى من ورا شارع صلاح الدين صلاح سالم والخندق بتاع ايه؟ القلعة زي ما انا قلت لكم هناك. امال الباب الاصلي اللي كانوا بيخشوا منه فين؟ اهو ورايا. ممنوع الدخول. ما تفردش دراعك وتيجي تقول لي انا لا ممنوع الدخول. بس انا بستأذن دايما وبدخلك. طبعا الكراكيب اللي حضراتكم شايفينها دي خلاص بنبدأ نوضب بنطور. تخيلوا الكراكيب دي عشرات السنين. وكانت فين الكراكيب دي؟ جوه المباني اللي انتوا شايفينها ده. هي المباني الحلوة. انا كنت لما باجي اخش بدخل من الباب ده. شايفين التانك الازرق اللي هناك ده هو؟ شايفين المبنى اللي تحت؟ قولوا ايه لا. شايفين التانك الازرق اللي هناك ده الصاج؟ تمام. المبنى اللي تحتيه عارفين المبنى اللي تحتيه ده ايه؟ دار المحفوظات اول شارع باب الوزير الدرب اللي بدأنا الأحمر. عنده في الدرب الاحمر اللي احنا كنا عنده. عشان كده قلنا ان ساعتها كان حبيبتي لما انا قلت لكم كنا بنطلع من السلم ونخش البوابة ده هي ونخش القلعة من الباب ده. يبقى ده الباب الرئيسي بتاع القلعة. الباب الرئيسي اللي حضراتكم شايفينه ده هو مش بتاع صلاح الدين. امال باب صلاح الدين فين؟ شايفين الكشك؟ شايفين اخر نخلة؟ في قرش مفتوح. انتوا معايا ولا مش معايا؟ في قرش مفتوح. القرش المفتوح ده هو الباب الاصلي بتاع صلاح الدين. عشان كده اسمه الباب المدرج. الستيج جيد. بص الستيبس جي الباب المدرج. انتوا معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ الباب اهو انا بشاور عليه اهو بالبيونتر معلش خفيف. ده الباب هيجي. ده الباب اللي 1176. طب ايه اللي هيحصل؟ هيجي محمد علي لما يتولى الحكم 1805 ويسكن هنا يقول لك الباب الصغير ده مش هيدخل مدفع. بص المدافع مش هيدخل جيش. يقوم سدد الباب وعامل البوابه اللي انتوا شايفينها الحلوه دي الحلوه دي ويبقى اسمه الباب الجديد بجوار الباب المدرج. اصبح الدخول والخروج منين؟ من هنا. لان محمد علي كمان هو اللي هيعمل دار المحفوظات. انتوا معايا؟ خلي بالكم لان هتيجوا ان شاء الله تخشوا من هنا وفي باركنج واسع من ورا. ده مش كده وبس. بصوا لما اطلع من الباب الحديد. الباب الحديد ده اهو انتوا معايا اهو ده اهو. طب انا لو مشيت شمال بصوا شمال داخل جوه عند المباني شمال شمال شمال بقيت في باب العزب. فين باب العزب يا بنت اريني؟ باب العزب على ميدان القلعه قدام السلطان حسن. عارف شيلي شم الريحه. انتوا معايا انتوا يا بنت شم الريحه. خلاص انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ انا عندي باب الممر ده اهو اللي هيتعمل فيه مذبحه القلعه اللي هحكي لها لكم لما اطلع فوق. مذبحه مين؟ انا بقول لك اهو بصي اهو بصي عارفه النخله؟ الباب بصي الباب اهو الحديد في فتحة على الشمال. انت لو نزلتي لو نزلتي لو نزلتي هتوصلي الباب ايه؟ انا هوريهولك من فوق بقى باب العزب، لان هنطلع نشوف البارون. اما اطلع فوق. حاضر. اما اطلع فوق. خلاص؟ ايه اللي هيحصل؟ كل المباني دي خلاص بقت اثار. خليك معايا يا حبيبي. كل المباني ده خلاص احنا هنرم فضناها اهي من الكراكيب، هنرممها وتبقى زي المنتجع. ويخشوا منين؟ يا اما هتخش من البوابه دي يا اما هتخش من باب العزب. نعم؟ هيعملوا سباق ايه؟ منتجع. يعني بقول منتجع، انت قلت ايه؟ لا قلت ايه عشان افهمها والله ما سباق. يعني سباق اللي هو زي الجاكوزي والسباق. جاكوزي مين يا ماما؟ عشان كده انا قلت الله. لا يا ماما مكان زي منتجع سياحي تقعدي انت والاجانب هنا بدل ما مش لاقيين ناكل. ايه المبنى ده؟ خلاص يا جماعه عرفتوا الباب؟ باب الجديد من عمل محمد علي بدلا من الباب المدرج بتاع صلاح الدين. طيب ايه المبنى ده اهو؟ شايفين المبنى ده اهو؟ المبنى ده اهو وهنخشه. ده سجن القلعه. ادخلكم السجن دلوقتي حالا. ده اللي هو متحف الشرطه. ايه اقعد ساكت. ايه سجن القلعه؟ ده السجن اللي بيقولوا اتبنى من القار من الفتره العثمانيه. اي واحد خارج عن القانون السجن ده 5 ادوار تحت الارض. ركزوا معايا ركزوا معايا. السجن ده فضل لغايه حسني مبارك. عارفين فيلم الكرنك؟ ايه فيلم الكرنك؟ الكرنك. عارفين فيلم الكرنك؟ على فرق. على فكره الجيل الصغير مش عارف. اسمع، عارفه فيلم، شفتي فيلم الكرنك؟ شفتي فيلم الكرنك بتاع سعاد حسني وفرج؟ عارفين فرج؟ فرج جوه هنا. ما بهرجش. انور السادات نفسه كان محبوس فيه. بصوا بقى، خليكم معايا خليكم معايا. شايفين البوينتر بس ما بيجيش عشان الشمس. شايفين الشبابيك؟ تعالوا من الاول. في فوق فوق عند الكاسر في شباك 2 3 شايفينهم؟ اللي ما بينهم الخشب ونص الحجر ده. اخر زنزانه الشباك اللي متعلق فوق متكسره. الزنزانه دي كان محبوس فيها انور السادات. الزنزانه المكسوره كان مسجون امتى؟ ايام الملكيه، لان كان شقي انور السادات. لما بقى رئيس جاب كل وكالات الانباء ووقفوا هنا. امال انا واقف هنا ليه؟ عشان الظل. والنبي ابدا، انا باجي هنا الساعه 12 يوريهم وكالات. وهو كان فوق وعمال يشاور بالازمه. عارفين الازمه اللي هي بتقط بتكسر؟ والقضاء على كان ثوره 15 مايو اسمها كده 15 مايو عشان المدينه اسمها مدينه 15 مايو. انتوا معايا؟ فكان بيكسر كان بيكسر الزنزانه بتاعته. على فكره سامعين حد؟ ده النمله ممكن نسمع الدبه بتاعتها. صدقونا شباب، وانا دايما اقولها وانا في سنكم لا اصغر منكم، لما كنت طالب في الجامعه في السبعينيات والدكتور بتاعنا كان بيجي يشرح لنا الباب والتفاصيل المعماريه وبتاع، يا بوبا كنا بنقف هنا نسمع اهات الضرب. السجن ده سجن حربي. عارفين يعني ايه حربي؟ مش سجن اجرام، سجن سياسي. يعني عسكري. نعم. القلعه كانت مكان سياحي، الناس كانت بتيجي تزوره. تخيلي لغايه ام، انا بقول لك كنا بنسمعها لغايه ما هيجي وزير جميل جدا يا هلا اسمه احمد رشدي، احفظوه الراجل ده. هيجي يقول للرئيس حسني مبارك لو سمحت ده هنا في سياح واجانب بييجوا، مش معقول ييجوا ويسمع ايه وممنوع الاقتراب، لان المنطقه دي منطقه ممنوع الاقتراب منها والتصوير. انت واخد بالك؟ طب عايز ايه؟ يقول له لا معلش نعمل اخلاء للمساجين ايام حسني مبارك سنه 1986. اسالك سنه كام احمد رشدي؟ وينقلوا المساجين من هنا ويودوهم ايه؟ ابو زعبل او لبان ترى او ما شابه ذلك. واصبح هنا عملوا متحف بدل السجن اسمه ايه؟ متحف الشرطه القومي. وعملوا كام نموذج كده للسجين السياسي هوريه لكم دلوقتي ان شاء الله. بس خلي بالكم كل ده بيتعمل اعاده احياء، لان ده تاريخ من تاريخ مصر. الباب الجديد بتاع محمد علي، شو انا بكرر، جنب الباب المدرج بتاع صلاح الدين، جنب الباب الاوسط اللي دخلني الى القسم الحربي. داكوغ؟ داكور.